وننتقل الآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، حتى لو تسألوا مشافهة فالحرج مرفوع. نعم. لقد أساء إلي رجل أمام الناس وشتمني وأنا لم أرد عليه، فما جزاء هذا الرجل؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. جزاء هذا الرجل عند الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسلم بالشتام ولا باللعان ولا بالطعان. ليس المسلم، وفي لفظ ليس المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه هذه الصفة إذا وجدت فيه هذه الصفات: السب والشتم واللعن والطعن. فهذا الأمر يعني بالنسبة للجزاء، الله يتولى جزاءه على ذلك. لكن لا شك أن الله عز وجل سيجازيه إن لم يتب، سيجازيه على هذا الأمر، لأنه إذا سبك وشتمك سب غيرك وشتمه، فيكثر من الشتائم ويكثر من تحمل حقوق الآخرين، فالله يعاقبه عليها إن لم يتب. لكن اسمعوا يا إخوة، أذكر لكم قاعدة هنا فأقول: الله عز وجل يغفر بالتوبة كل ما يتعلق بحقوقه جل وعلا. لماذا؟ لأن حقوقه مبناها على المسامحة. إذن نقول القاعدة: حقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وشرح هذه القاعدة أن الله عز وجل يغفر بالتوبة ويمحو أثر الذنوب والخطايا والأثام المتعلقة بحقه جل وعلا إذا تاب المسلم توبة صادقة، توبة نصوح. لكن ما يتعلق بحقوق الآخرين من السب والشتم والغيبة والنميمة وإلى آخره لا يغفر إلا بعفو صاحب الحق. لا يغفر إلا بماذا؟ إلا بعفو صاحب الحق. فإن عفى صاحب الحق غفرت هذه القضية وهذا الحمل الذي تحمله هذا المسكين. وإذا لم يعفو صاحب الحق فإنه يبقى على ظهره. ولذلك ورد في الحديث أن الإنسان أو بعض الناس يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال. هذا حديث صحيح، يأتي بعمل كالجبل، تعرفون الجبال الكبيرة، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وتكلم في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته ولم يبق منها شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، على المسكين هذا السباب الشتام اللعان الطعان. يعني تؤخذ حسناته لمن أساء إليهم، فإن وفت بما عليه من الذنوب والمعاصي، وإلا يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أو قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ما عنده لا دينار ولا درهم، فقير. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ليس هذا هو المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. هذا هو المفلس، مسكين يأتي بأعمال عظيمة لكنها تذهب أدراج الرياح مقابل السب والشتم والغيبة والنميمة واللعن والطعن إلى آخره. فلنحذر يا إخوة، نحذر هذه الأمور لعل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. لم أطف طواف الوداع وأنا الآن في المدينة، هل أعود إلى مكة فأطوف أم أذبح هديا لأهل الحرم؟ أم إيش؟ أذبح هديا لأهل الحرم. لا، الآن ليس لك أن تعود لأنك خرجت مسافة قصر، والمودع يا إخوة هو من يودع صديقه إذا أراد أن يسافر أو أهله، وتوديع البيت إذا أردت أن تسافر مسافة قصر تودع البيت. أما الآن وقد خرجت مسافة قصر ولم تودع فقد استقر عليك الدم ذبيحة لفقراء الحرام إن كنت قادرا، فإن لم تكن قادرا قالت الفقهاء تصوم 10 أيام. نعم. امرأة حجت متمتعة وعند طواف الإفاضة فعلت الآتي: طافت بالبيت في يوم فأصابها تعب فأجلت السعي بين الصفا والمروة لليوم الذي يليه، فهل يصح منها طواف الإفاضة؟ نعم يصح منها إن شاء الله، ويصح منها السعي ولا حرج إن شاء الله. وهل إن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه فعلت ما تستطيع. نعم. وهل إذا فارق الحاج مكة إلى بلاده دون طواف الوداع عليه دم؟ نعم، على القول بأن طواف الوداع واجب وهو الصحيح من قول أهل العلم، نعم عليه دم لفقراء الحرام. نعم. ما هي حد العورة للشخص إذا كان في بيته؟ إذا كان في بيته، نعم، عورة الشخص بالنسبة للرجال من السرة إلى الركبة، بالنسبة للرجال من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، إلا وجهها في الصلاة، لكن في بيت في بيتها يعني يجوز لها ما لا يجوز في غيره مع المحارم ومع النساء. إذا كانت في بيتها لها أن تلبس اللباس الذي يكون يستر العورة عادة، لكن يجوز أن تكشف الرأس ويجوز أن تكشف الصدر وتكشف الوجه إلا في الصلاة. الصلاة تتحجب حجاب كامل، نعم، إلا الوجه، إلا الوجه إذا لم يرها أجانب في الصلاة تكشفه. نعم. ما حكم من يضع النقود في البنك ثم يأخذ الفائدة ويتصدق بها؟ لا، هذا ربا يا إخوة، الربا من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب، وهو حرب لله ورسوله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، كونه يتصدق بهذه الفوائد هذا لا يصح منه، لكن لو أخرجها بنية الإخراء بنية التخلص منها، لو أخرج هذه الفوائد بنية التخلص منها لا بنية الصدقة فلا بأس، لا بأس بذلك، لكن يخرجها بنية الصدقة لأن الصدقة قربة إلى الله فهذا لا يصح، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويخرجها بنية التخلص لا بنية الصدقة. نعم. ذهبنا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعنا إلى مكة وطفنا طواف الوداع، فهل هذا صحيح؟ لا، جدة على ما يذكرون مسافة قصر، جدة على ما يذكرون مسافة قصر، فخرجتم إلى مسافة القصر ولم تودعوا، فعلى القول بوجوب الوداع استقر عليكم الدم لفقراء الحرم. نعم. ما هو القول الراجح في صيام يوم السبت خصوصا عندما يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء؟ يوم السبت إذا صادف يوما فاضلا كيوم عرفة ويوم عاشوراء جائز، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن بعض أهل العلم يكره صيامه، يعني إفراده بالصيام للنافلة، بعض أهل العلم يكره إفراده بالصيام نافلة وليس مصادفة، يعني لكونه مثلا يوم عرفة أو لكونه يوم عاشوراء. لماذا يكرهون إفراده بالنافلة؟ قالوا لأنه معظم عند اليهود، لكن الصحيح أنه لا يكره إفراده بالنافلة، يجوز لك أن تصومه منفردا ويجوز أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. ما معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ هذا معناه أن الإنسان له أن يجازي من أساء إليه بمثل ما أساء إليه به، يعني يجازيه بما أساء إليه بمثل ما أساء إليه، يعني يجازي الشخص إذا أساء إلى شخص بظلمه للمظلوم أن يجازيه بمثل ما ظلمه به. لا يحب الله الجهر بالسوء، السوء يعني القول المخالف للشرع أو المعصية. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني الذي ظلم له أن يرد المظلمة إلى من ظلمه. ولهذا يقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا شك أن العفو أفضل من ذلك، يعني أفضل من الرد، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن لو أردت أن تأخذ بحقك لا بأس. نعم. ما معنى قوله تعالى: والذين إذا بغي عليهم هم ينتصرون؟ نفس القضية، والذين إذا بغي عليهم هم ينتصرون، يعني يأخذون بالحق ممن ظلمه وبغى عليهم. لكن الله عز وجل ذكر بعدها مباشرة قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فالعفو أحسن، لكن لو أردت أن تنتصر ممن ظلمك وتأخذ بحقك بمثل ما ظلمك به دون زيادة، فهذا الأمر جازه بعض أهل العلم. نعم. أنا أعمل في إيطاليا في المعمار، فهل إذا قمت بإصلاح الكنائس هناك هل علي إثم؟ عجيب. الله المستعان. على كل حال، أنت تصلح الكنائس لعبادها، لمن يعني لمن يتعبد فيها، وإن كانت عبادتهم باطلة، لكن إذا استطعت أن تتخلص من هذا الأمر ولا تصلح الكنائس لا تصلحها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. الله والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فأنت إذا استطعت أن تتخلص من عدم إصلاح الكنيسة بأي طريق فافعل. نعم. انتهت الأسئلة. في أسئلة شفوية؟ في أحد عنده السؤال؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، سعينا طواف إفاضة من الطبقة تحت من الأرض، بعدين وجدنا ازدحام ومعنا نساء مسلمين، أيه. فخرجنا من الباب الحرم وصعدنا إلى الطبقة الأول، أيه. فأتممنا السعي. أيه، ما عليكم شيء إن شاء الله، ما عليكم، سعيكم صحيح إن شاء الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أنا متمتع. ايه هذا لا يجوز، لا يجوز، يعني عمل الباعة وعلى عامة الناس لا يكون حجة في الشرع، يعني هذا عملهم لا يصح، عمل هذا العمل لا يصح، يعني يكون يعرضون الدمى التي تمثل يعني صور النساء وتثير الشباب وترتب عليها مفاسد، هذا أمر مخالف للشرع. لكن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال أناس جهال، والهدف الأول والأخير المال، المادة. نعم. نعم. متمتعا عملت العمرة وعدت، رحت للدايوم مع المسجد ورجعت قبل الحج، قبل المسجد. ايه. لا لا، ما عليك مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله. ما لبست ملابس الحرب قارنا، ونويت الحج قارنا. تخير بين واحد من ثلاثة أمور: يا إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو تذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. نعم. تقوم داع وبعدين السيارة تخرج شلع دقيقة المدينة صلاة الجمعة، يعني طفت متى؟ بعد صلاة الفجر. وانتظرت إلى الجمعة وانت في الحرم ولا في مكان آخر؟ ايه. على كل حال انت معذور يا اخي، يكفيك طواف الوداع ان شاء الله، انت معذور. نعم. انا اعمل استاذا في بلاد اوروبا، فاريد ان احضر زوجتي معي، فماذا اذا رفضت؟ وهل لي ان اتزوج امرأة ثانية؟ نعم، انت يعني اولا ابذل الجهد مع زوجتك لعلها تأتي، فاذا رفضت يعني اسقطت حقها بنفسها، وتتزوج أنت غيرها، تزوج غيرها. والله عز وجل شرع للمسلمين ولله الحمد والمنة التعدد، الله شرع التعدد للمسلمين وليس في ذلك حرج، لكن شرعه للحاجة، فأنت الآن وضعك يدعو إلى الحاجة. نعم. ما حكم الشرع في الأشخاص الذين ينافقون رؤسائهم في الحرم في العمل؟ لا يجوز يعني الإنسان كونه مثلا يعني يظهر خلاف ما يبطن أو يتقرب ويتزلف إلى المخلوق، هذا لا يجوز، لأن الضار هو الضار والنافع هو الله عز وجل. أما كون الإنسان يحسن سيرته مع المسؤول عن العمل، مع رؤسائه يحسن سيرته ويحسن أخلاقه، فهذا طيب، إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا كان قصده شيء آخر، يعني إذا كان قصده يعني أنهم يقربوا في العمل أو أنهم يسهلوا على العمل، وهذا لا يجوز، لأن هذا من باب يعني التعدي على الأمانة وضياع الأمانة. نعم. يوجد في قريتنا مسجد يوجد به قبر، والقبر له شباك على المسجد، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم، يعني كلام الأخ السائل يدل على أن القبر خارج المسجد، لأن قال له شباك على المسجد، فالشباك نعم له باب على المسجد. على كل حال إذا لم يكن جهة القبلة إذا لم يكن جهة القبلة الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن احرصوا على مسجد لا يكون فيه قبر يا إخوة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نعم يا الوداع. نعم. كانت والدتي معايا وسعيد معاها بعد طواف الوداع عشان سعيد عشان كبير في السن. فما الحكم في سعيد؟ ما عليك، ما عليك ان شاء الله يعني. لا نعم. اذا جيت الحج وقصد انا في تقادم جهل من انه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون داخل الكعبه. عجيب. ما تعرف الرسول المدينه؟ ما جهل يعني. الحمد لله ما عليك ان شاء الله. طيب حالت رحنا تنصلي في مسجد نمرة صليت الجمعة، يعني نوي صلاة الجمعة ما نوي صلاة الظهر، في غلطة ما كنت عارفها. صليت مع الناس ولا لوحدك؟ بنية صلاة الجمعة. ايه. عجيب والله. الذي يرى لك أنك تعيد الصلاة، تعيد صلاة الظهر. ايوه. صلاة الظهر. أما صلاة العصر، صلاة العصر صحيحة. صليت صلاة العصر. صليتها. ايوه. إذا تعيد صلاة الظهر. ايوه. لأن الحديث واضح إنما الأعمال بالنيات. اي نعم. نعم. ان الامانه عرضت على السماوات والارض فلم يحملوها، وقد حملها الانسان وكان ظلوما جهولا. كيف حملها؟ كيف قد قبل ان يحملها الانسان وهو خلق وفرضت عليه العباده؟ لماذا هو ظلوما جهولا وهو خلق وفرضت عليه العباده؟ اي لان هذه اصلا ليست عباده، هذه تحمل، لان قال وحملها الانسان. فالانسان بعد ما عرضت الامانه وتبرأت منها السماوات والارض قال انا احملها. فسواء كان الذي حملها الله، بالنسبة للعبادة الله عز وجل هو الذي حمله إياها لأنه مكلف، لكن إذا كان الأمانة بصفة عامة هو الذي تحملها بعدما تبرأت من السماوات والأرض، وهذا يعتبر جهل منه بالمسؤولية المترتبة عليها. كيف كنت حملها يعني بني سيدنا آدم هو الذي قبل أن يحملها؟ أنا إذا أفهم كيف أن بني آدم هو الذي قبل أن يحمل الأمانة؟ على كل حال هكذا نص القرآن، القرآن ورد بهذا النص، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لكن الذي حملها الله، الذي حملها إياه هو الله عز وجل، أو هو خير وتحملها بعدما رفضت السماوات والأرض، هذا يحتاج إلى تحقيق. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه تحمل حقوق الآدميين بنفسه باختياره، أما الأمانة المتعلقة بحق الله عز وجل فالله عز وجل حملها إياه لأن الله عز وجل أعطاه العقل، منحه العقل والتكليف، وهذا العقل يعني يستدعي تحمل الأمانة الإلهية التعبدية، فما كان من العبادة الله حملها إياه، وما كان من الأمور المالية هو تحملها باختياره، والله تعالى أعلم. حضرتك في رجل كبير كان بحج بيت الله فأخذ شيء من الحرم، شيء بسيط يعني لا لكم له بس يتوى في بلدي، يعني هو أخذ عليه شيء، هو اخذ شيء من الحرم، ان شيء مرمي في مساحه الحرم يعني لقطه، حاجه لا كما لها، بس هو اخذ انا كشيء مثلا غريب بالنسبه لشكل جديد، يعني شكل غريب شوفه باخذه، بس مش منيت مش عارف هل عليه شيء، هو يعني هو مال ولا ايش؟ هو ما لا شيء بسيط خالص، يعني ممكن حاجه زي حذاء كده. لا على كل حال بالنسبه للقطه الحرم لا تؤخذ، الحرم المكي لا تؤخذ ابدا، لكن اذا كان مالا تالف، يعني مال تالف لا يبحث عنه الناس ولا يبحث عنه أوسط الناس، فهذا لا يعتبر من اللقطة، هذا مما يتسامح به بين الناس، ليس عليه شيء والله أعلم. في مزدلفة عمدا ولا نائما؟ نائما. ليس عليه شيء، لا يعني لا يغطيه في اليقظة، أما النوم معفو عنه إن شاء الله.